هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن، هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.